بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، وصلنا في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى الباب العاشر في كتاب البيوع، وهو باب ما جاء في الثنيا، والأثر ذو الرقم 2510 في الاستثناء في البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب ما جاء في الثنيا. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. أن القاسم بن محمد، ربيعة هو شيخ الإمام مالك، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، وسيأتي إن شاء الله أمثلة لهذا الاستثناء. الثنيا الأصل فيها حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث العظيم والمشهور، أخرجه مسلم وغيره، أن جابر قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ومعنى الثنيا الاستثناء، وقول جابر نهى عن الثنيا يدل أن الأصل عدم الاستثناء، ثم رخص في الاستثناء المعلوم الجلي الواضح الذي يقطع الغرر ويقطع الشحناء، وللأصل عدمه، لأنه ما قال أمر بالاستثناء أو رخص أو كذا، لا، قال نهى عن الثنيا ثم قال إلا أن تعلم. وهذا يؤكد لك مسألة أن الثنيا لابد تكون معلومة. فمثلا إذا بعت بضاعة وأردت الاستثناء منها، لابد أن تستثني شيء واضح معلوم جلي يقطع الغرر. ما تقول بعتك هذه السيارات إلا واحدة وما تحددها، هذا يكون فيه ضرر، يمكنك بعدين تحدد أغلاهن أو اللي هو أرادها أو غير ذلك. لكن إذا قلت بعتك هذه السيارات إلا هذه أو إلا النوع الفلاني أو كذا، صارت معلومة. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن الاستثناء يدخل في ثلاثة أشياء: قد تستثني في الأعيان، مثل قولك بعتك الغنم إلا هذه العشر، بعتك البستان إلا هذا الجزء، هذا استثناء في الأعيان. وقد تستثني في المنافع، وأيضاً لابد يكون معلوم. القاعدة نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فتقول أبيعك البيت واستثني سكناه سنة، ما تقول أستثني سكناه وتسكت، في ضرر على الآخر. تقول أستثني سكناه سنة أو إلى نهاية الاختبارات أو إلى الإجازة الصيفية أو إلى رمضان، تحدد، تقول إلى الوقت هذا سأسكن في البيت. هذا ما استثنيت أنت شيء من البيت مادي، لا، استثنيت منفعة في البيت. أو تقول أبيعك السيارة بس بشرط أستثني ركوبها لمدة أسبوع حتى أشتري سيارة أخرى، فتحدد. أما تقول أبيعك السيارة وأشترط ركوبها وما تحدد، هذا فيه غرر. فقال عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. فعندنا استثناء أعيان واستثناء منافع، والنوع الثالث استثناء تصرفات، اللي هي ذكرنا فيها أثر عمر وغيره، وهو أن تقول أبيعك هذه الأرض وأشترط عليك أنك ما تبيع إلا علي إذا بغيت تبيع، أو أشترط عليك أن تخليها مسجد، أو أشترط عليك أن تهبها لفلان، أو مثل ما فعل صهيب. كان عثمان رضي الله عنه يريد أن يوقف وقف، وصهيب ما يستطيع الوقف، فقال لعثمان أبيعك أرضي بشرط أن تجعلها وقف علي وعلى أولادي. وافق عثمان، هذا استثناء شديد في التصرفات. ولا مثل أم سلمة قالت لسفينة رضي الله عنه وكان مولا لها: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عشت أو ما عاش. وهذا في العتق، والعتق أبلغ من البيع، لأن العتق انتقال من عبودية إلى حرية، ومع ذلك جاز فيه الاستثناء. فالاستثناء سواء في التصرفات أو في الأعيان أو في المنافع، إذا كان معلوم واضح جلي ما يخل بمقصود العقد ولا يدخل الغرر، لا بأس به. وإذا كان فيه أي لبس ما يصلح، وستأتي الآن أمثلة على اللبس اللي يكون في الاستثناءات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له أفراق ب4000 درهم واستثنى منه ب800 درهم ثمرا أو تمرا. تمرا. نعم. هذا نوع من الاستثناء. باع ثمرة، ما باع البستان، باع ثمرة البستان. قال التمر السنة هذه كله باعه ب4000، وقال بشرط أني أشتري منك أو أني أخذ منك بقيمة 800 ريال أو 800 درهم تمر بسعر السوق. فإذا جاء في الموسم يأخذ منه تمر بقيمة 800 تمر، إذن هو استثنى وباع. استثناء معلوم، باع ب4000 واستثنى بقيمة 800 وبسعر السوق بسعر وقته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. عمرة صاحبة عائشة، وهي تابعية وملازمة لعائشة وفقيها من فقيهات المدينة، فكانت تبيع الثمار وتستثني منها، لكن استثناء معلوم جلي. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمر حائطه فله أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث التمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون ذلك فلا بأس به. نعم. يقول مالك الأمر المجتمع عليه أن الرجل إذا باع ثمرة حائطه، الحائط يعني البستان النخل، فله أن يستثني من الثمرة ما بينه وبين الثلث ولا يجاوز ذلك، فما كان دون الثلث فلا بأس به. شو السبب؟ السبب كما قلت في أول الدرس أن الأصل عدم الاستثناء. لماذا الأصل عدم الاستثناء؟ لأن الاستثناء استثناء معلوم من مجهول، يعني أنت الآن ما تدري كم ثمرة الحائط، ولذلك حتى في الزكاة يخرصونها خرص، ولكن إذا أنت صفيتها تزكي على الحقيقة، فأنت الآن ما تدري، مجهول ثمرة هذا البستان النهائية عند الموسم إذا صفيت مجهولة، وأنت الآن تستثني منها شيء معلوم، إما الربع إما الثمن إما كذا، فهذا استثناء معلوم من مجهول. يعني ربع ماذا؟ ربع ثمرة. الثمرة كم الآن عند الاستثناء؟ كم الثمرة؟ ما تدري، لكنك تقدر. هذا الاستثناء، استثناء المعلوم من المجهول، هذا يعني مخالف لي الغرر، قاعدة الغرر، لأنك ما استثنيت شيء واضح، لكن رخص فيه إن لم يكن كثيرا، وحد الكثير عند أهل المدينة الثلث، فإذا كان دون الثلث أو يعني هذا قالوا هذا رخصة لأجل هذه الآثار والأحاديث. أما إذا كان الثلث فأكثر، فهم دائما يعتمدون على حديث الثلث، والثلث كثير، وإذا كان كثير وفيه جهالة اللي هي جهالة العدد النهائي، يعني ربع ماذا؟ ربع ثمرة. الثمرة كم؟ ما تدري الآن كم، فلذلك قال ما بينه إلى ثلث الثمرة، إذا وصلت الثلث فأكثر لا عاد يستثني. أما مثلا يقول لك بعتك ثمرة الحائط وأستثني نصفها، هذا يكون جهالة شديدة ويقول ممنوع إلى الثلث كما قالوا في الجوائح. نعم. قال مالك وأما الرجل الذي يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فليس بذلك بأس، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائطه بعينه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. قال مالك الصورة اللي قبل قليل والصورة اللي قبلها استثناء معلوم من مجهول. قال مالك لكن لو واحد قال ثمرة البستان ذا بعتك إياه، إلا هذه النخلة وهذه وهذه وهذه وهذه 10، هذه ما أبيعك إياه، ما دخلت في البيع، فيقول مالك هذا لا بأس به، لأن هذا الآن ما صار معلوم من مجهول، صار المعلوم أمضاه، واللي ما يبغاه يدخل في البيع رده. قال مالك لأن رب الحائط استثنى شيئا من حائطه بعينه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه، ما دخل في البيع، بخلاف الصورة الأولى هو باع ثمرة كلها، يعني كلها دخلت في البيع ثم استثنى منها إلى الثلث. قال وباع من حائطه ما سوى ذلك. ففي فرق بين الصورتين. ومع ذلك قال ابن القاسم لا يعجبني هذه الصورة الثانية، لا تعجبني من مالك. لكن انظر ماذا قال، قال ولا أرى عنده فيها حجة، ولقد سألت عنها مالكا واستنظرني فيها 40 ليلة. 40 ليلة في مسألة في البيوع يتأمل فيها مالك حتى نعرف الفرق بين علماء ذلك الزمان وما يحصل في هذا الزمن، يتكلم في الأمور الكبار في 4 دقائق. هذه مسألة دقيقة في البيوع ويقول أوقفني فيها مالك 40 ليلة ويتأملها، ثم بعد 40 قال ما أراها إلا جائزة مثل اللي يبيع غنم ويرد منها هذه وهذه وهذه، أو يبيع الألبل ويرد منها هذه وهذه وهذه. فيقول هذا غير الصورة الأولى، ما فيها استثناء، يعني كأنه باعه ما سوى المسمى كما قال مالك، باعه ما سوى المسمى. ومع ذلك يقول ابن قاسم ولم يعجبني أيضا هذا من مالك، هذا التمثيل. لماذا؟ قال لأن الغنم يجوز بيعها بيع بعضها بعض متفاضلة، يجوز شاه بشاتين على القاعدة السابقة، والتمر ما يجوز فيه التفاضل. فيقول إن التشبيه أيضا فيه نقص. ومع ذلك شوف كيف العلماء يأخذون، لكن الصواب قول مالك، الصواب قول مالك وليس قول ابن قاسم، رغم أنه يعني يرد وكذا ويأخذ ويعطي كهيئة العلماء بعضهم من بعض. لأن مالك ذكر شيء واضح، قال في الصورة الأولى باع ثمرة كلها وطلع منها شيء، فيكون معلوم من مجهول يرخص فيه إلى الثلث. الصورة الثانية أصلا ما دخل هذه في البيع. نعم. باب ما يكره من بيع التمر بالتمر متفاضلا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل. فقيل يا رسول الله فإن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه لي. فدعي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعون الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم، هذا الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمر بالتمر مثلا بمثل، حتى لو كان هذا طيب وهذا رديء. هذه حكمة يعلمها الله عز وجل في الأصناف الستة، وما كان مثلها لا يجوز فيها التفاضل ولو كان يدا بيد، لأن هذه أقوات الناس، وإذا دخلت التجارة والأجل والتفاضل أضر به وأصبحت فيه مضاربة، وأحيانا تشح من السوق، وأحيانا تختفي، وأحيانا توجد، وأحيانا ترتفع أسعارها. وهي وش؟ البر، الشعير، التمر، الملح، الذهب والفضة، يعني العالم يقوم على هذه الأشياء. وأنت تلاحظ الآن البر والشعير كل شعوب الأرض تعتمد عليه، فإذا دخله التجارة والأجل والمفاضلة ربما شح وأضر بالناس. هذا أحد العلل. لكن الشيء الذي لا نشك فيه أنه لا يجوز بيع الصاع بالصاعين أو صاع بصاع وعشرين جرام ولا 1 جرام متفاضلا، حتى لو كان هذا الكيلو منه 50 ريال وهذا الكيلو منه 5 ريال، ما ننظر في الجودة والرداءة. التمر بالتمر مثلا بمثل، بل سيأتينا الآن أن الرطب بالتمر ما يصلح، لأن الرطب لا ذبل ينقص فيكون مو مثل بعض، لازم رطب برطب وتمر بتمر وذابل بذابل. حتى الخبز يقولون إذا استوي في النشوفة يجوز بيع خبز بخبز، وإذا ما استوي فلا، كما سيأتينا في قاعدة الربا. فقال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل، صاعا بصاع، يدا بيد. فقال يا رسول الله عاملك بخيبر فلان يأخذ الصاع بالصاعين. ولذلك أنا قلت لكم إذا اختفى الأجل، المسألة هذه في أول الإسلام كانت تشكل، لأن الربا في الجاهلية هو زيادة مقابل أجل. أما إذا اختفى الأجل واحد بواحد، الآن واحد باثنين، كثير منهم ابن مسعود على جلالة قدر، ابن عباس على جلالة قدر، ومعاوية، وهذا العامل بخيبر يخفى عليهم، لأن هذا حكم جديد في هذا الإسلام. ولذلك سيأتينا الآن آثار أن هذا نهي عنه، قال أخاف عليكم الربا، هذا ربا ويقول أخاف عليكم الرماء أو الربا. فقالوا عاملك بخيبر يصنع هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه لي. فدعوه له فقال تأخذ الصاع بالصاعين من هذه الأشياء المسماة اللي هي الأصناف الستة وما كان مثلها، هو يأخذ تمر. قال يا رسول الله لا يبيعون الجنيب بالجمع إلا هكذا، الجنيب التمر الطيب، سمي جنيب لأنك تجنبه من البداية، مثل ما ينقون التمر الآن ويخلون الطيب على جنب يقسمونها أصناف، هذا جنيب طيب مرة. الجمع لا، يكون مخلط، فيه زين وفيه وسط وفيه ردي، يسمونه جمع مجموع. فيقول الآن أنا ما يبيعون الجنيب بالجمع إلا صاع بصاعين، فلذلك أنا أريد أن أهدي لك الجنيب الطيب أو البيت أو كذا، فأعطيهم صاعين جمع ويعطوني صاع جنيب. مثل الآن لو عندك تمر ردي وتشتري خلاص طيب وتقول خذ كيلو بكيلوين، ممنوع، حرام، ربا. فقال عليه الصلاة والسلام لا، وفي رواية قال أوه عين الربا، عين الربا، شوف سماها عين الربا. ما الحل؟ الحل أن تخرج من الضيق إلى السعة. التمر بالتمر ضيق لأن نفس الجنس، وفي شروط، التمر بالتمر لازم مثل بمثل يدا بيد، لكن تمر بدراهم سعة، لأن اختلفت العلة، صار هذا من علة الثمنية وهذا من علة، وإذا اختلفت العلة أصنع ما شئت. فهو عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن الأشياء الضيقة اللي فيها شروط يخرج منها، فيبيع الردي بالدراهم، ثم يأخذ الدراهم هذه ويشتري بها ما شاء. واضح جلي إن أخرجه من الضيق إلى السعة. مثل الآن واحد معه ذهب مستعمل أو امرأة معها ذهب مستعمل وتبغى ذهب جديد، نقول الذهب الذهب، ما عندنا جديد مستعمل، الذهب الذهب لازم جرام بجرام ولا ننظر في الصياغة ولا شيء. تقول طيب ايش اسوي؟ نقول ايش تسوي؟ بيعي الذهب القديم بالدراهم واخذي الدراهم واشتري من واحد آخر أيضا ذهب جديد. لو اشترى من نفس الشخص شبهة، لأني أنا حتى لو أعطاني الدراهم، لو أني مثلا بعته القديم وخدت الدراهم ثم اشتريت منه الجديد، هم يقولون كأن ذهب بذهب والدراهم ملغاه، لأن الدراهم هذا أخذته ورديته. فيقولون لا، الأبلغ والأورع، وبعضهم يجعل الأوجب، أنك ما يكون من نفس البائع، تبيع التمر بالدراهم وتأخذ الدراهم وتشتري به من واحد ثاني تمر آخر، حتى لا يكون يفتح باب الحيلة، لأنك أنت لو اشتريت منه نفسه صار تمر بتمر والدراهم ملغاه، التمر الأول بعته بكذا والتمر الثاني اشتريته بكذا وعطيت الدراهم. فقال عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ولذلك من الحمق أن تجد الآن من يقول هذا الدليل على جواز الحيل، أعوذ بالله، وهذا اتهام لمقام النبوة، اتهام أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الحيل ولا يستحون، يفعلون حيل في البنوك خبيثة، حيل واضحة جلية، يعني دراهم بدراهم، هو جاي يريد القرض ويقولون له معادن في أستراليا ولا في بريطانيا ما يشوفها ولا قبضها ولا شيء، وبعنا لك المعادن وردينا المعادن، وكل يعلم، يعني أبلد الناس يعلم أنه جاء يقترض قرض ربوي ويكتبون عليه 100 ب200 والمعادن هذه لعبة. فإذا قلت للي يفتوهم ليش؟ قالوا هذا مثل حديث بيع الجمع بالدراهم. سبحان الله، حيلة واضحة، مسخ اليهود قردة وخنازير في أقل منها. النبي عليه الصلاة والسلام أين الحيلة فيه؟ أين وجه الحيلة فيه؟ هو يقول التمر فيه شروط والتمر بالدراهم ما فيه شروط، اترك المشروط واذهب إلى غير المشروط. ما قالك تحتال على القرض وتقدم شيء في غير صورة القرض، نعوذ بالله من الخذلان. أحيانا الإنسان إذا اهتوى الشيء يجعل الحلال حرام والحق باطل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث ثلاثة والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. نعم، مخرج من الضيق إلى السعة. لكن قالوا هل النبي عليه الصلاة والسلام نقض الأول؟ العقد الأول واجب النقض، فهو بين احتمالين، إما أنه نقضه ولم يذكر في الحديث، وإما أن يكون هذا قبل نزول التحريم أو قبل ما ينزل عليه الوحي. لكن الآن لو حصل مثل هذا العقد، إن واحد باع صاع بصاعين نقول هو واجب النقض، يروح يرد العملية كما كانت ويأخذ دراهمه أو يأخذ تمره والآخر يأخذ تمره، فإن كان استهلك التمر إن كان مثلي بمثله وإن كان قيمة بقيمة، العقد كأنه لم يكن. الصاعين اللي عندك كأنها جاءتك بطريق غير شرعي، والصاع اللي عندك كأنه جاء بطريق غير شرعي، العقد اللي حلل البيع هذا باطل، فنرد كل واحد حقه له، فإن عدم الموجود هذا بمثل إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيمين. مثل لو واحد اشترى مسواك والخطيب يخطب في مكة ولا في غيره، الخطيب يخطب واشترى مسواك ولا سجادة عند الباب، الله عز وجل قل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع باطل. طيب شو يقول وش الحل؟ نقول الحل روح رجع لمسواكه وخذ ريالك، لأن استحللت أنت مسواكه واستحل ريالك بعقد وطلع العقد باطل، لأنه بعد النداء الثاني الجمعة، فإن لم تجده اعتبرك أنت أخذت بغير عقد شرعي، أنت تصدق بالمسواك أو قوم قيمته وتصدق بعنية صاحبه وهو يتصدق بالريال، أما انتقال الملك هذا حصل بسبب غير صحيح، وهكذا في كل مال يصل إليك بسبب غير صحيح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال أيتهما أفضل؟ فقال البيضاء، فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. نعم، أصل المسألة الحديث نفسه قبل الفتوى، فتوى سعد بن أبي وقاص. نفهم الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صاع تمر بصاع تمر، شوف صاع بصاع، لكن هذا رطب رطب وهذا ذابل تمر، فأنت في أول وهلة قد تقول ما دام تمر بتمر وصاع بصاع يمكنه من نفس النوع بعد يجوز، خلاص تمت الشروط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسألة هذه مهمة جدا سألهم سؤال، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر معلوم يعلمه حتى غير المزارع يعلم، وبعض الناس يقول أن هذا فيه الرد إلى أهل الصنعة عند الحاجة، لكن هذا أمر معلوم لأنه يسألهم سؤال حتى يعلق الحكم على الجواب، وهذا فيه دليل في أصول الفقه على كيفية استخراج العلة، علة الحكم أنه يسأل سؤال ليعلق الحكم على الجواب فيكون هو العلة. فقال عليه الصلاة والسلام طيب هذا صاع الرطب إذا ذبل وصار مثل هذا الصاع ينقص، يعني مثل هذا الكاس الآن كان مليان يمكن رطب، طيب إذا صار ذابل ينقص؟ أكيد ينقص، لأن الرطوبة اللي فيه راحت صار ذابل بيصير زي كذا، إذن ما صار صاع بصاع، الآن في نظر العين صاع بصاع لكن في المال مو بصاع بصاع، وهذا محرم، شوف الدقة في هذا. فقال لا، فلا إذن لا يجوز إلا رطب برطب وتمر بتمر، ومثل باقي الأشياء مثل لحم ني بلحم مشوي أو قديد قديد أو ميبس أو كذا، حتى لو كان كيلو بكيلو نقول هذا اللحم الني فيه رطوبة وهذا اللحم المشوي أو المقدد أو هذا راحة الرطوبة اللي فيه، حتى لو كان في نظر العين كيلو بكيلو لكن فيه فضل فيه تفاضل، هذا من حيث أصل المسألة ومتفق عليه. بقي مسألة البيضاء بالسلت، إن كانت فتوى سعد بن وقاص على نفس هذا فيكون معنى، لأن الإشكال فقط في السلت ما هو، فمن العلماء من قال السلت هو رطب الشعير والبيضاء هي يابس الشعير، الشعير إذا يبس وهذا كذا كان فيه رطوبة خلاص يكون مثل رطب التمر تماما وتنتهي الإشكال فيه، لكن لو فسر السلت بالمعنى المشهور له وهو كما قال عندكم في الحاشية حب يكون في الحجاز له بحنطة ولو بشعير مثل الحنطة في الملاسة ومثل الشعير في البرودة سلت، هذا يكون عندنا فيه إشكال على هذا. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد، فإذا كان هو ما يسمى شعير ولا يسمى بر يسمى سلت جنس وتحت أنواع سلت هامي سلت حجازي سلت كذا، مثل ما نقول شعير كذا بر كذا بر خلاص أصبح جنس، والأصناف إذا اختلفت يجوز بيعوا كيف شئتم، ما ننظر في الفضل. فإذا ندقق في كلمة السلت، إلا أن أهل المدينة عندهم مذهب إن ما قارب الشيء يأخذ حكم في الربا خاصة، فيقولون إذا كان السلت يشبه البر أو يشبه الشعير حتى لو كان له اسم مستقل نجعلك الشعير ونمنع التفاضل فيه. أما غيرهم يقولون لا، إذا كان جنس له اسم مستقل وتحت أنواع خلاص، إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فحتى نعرف فتوى سعد بن أبي وقاص على وجهها لا بد أن نتيقن ما هو السلت الذي سئل عنه سعد بن أبي وقاص. لكن حتى سؤال سعد يدل على أنه المعنى الأول، لأن قال أيتهما أفضل، والمراد أفضل هنا أفضل في الكيل، يعني أيتهما أوزن أو أيتهما. فقالوا لا شك البيضاء سيكون أكثر كيل لأنها يابسة ذابلة. فقال لا، فلا إذن. نعم. باب المحاقلة والمزابنة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. نعم، هذه المزابنة معناها المشهور، وبعض الناس يظن أن هذا هو المعنى الوحيد. إذا قيل له ما المزابنة؟ مثل صورة العراية. العراية شرحناها الأسبوع الماضي، إن واحد يبيع تمر برطب، لكن التمر مكيل والرطب في رؤوس النخل، اللي شرح نفس المزابنة، لكن العراية مرخص فيها والباقي لا يجوز. مثل القمار الآن، المراهنات ما تجوز، لكن لو تراهنوا على نصل أو خف أو حافر يجوز، مع أنها نفس صورة القمار المحرم. إني أنا أقول أدفع 1000 ريال وأنت تدفع 1000 ريال وأنت سابق على فرسين، واللي يسبق يأخذ 2000. هذه مراهنة نفس صورة المراهنة المحرمة، لكن هذا الصورة بعينها في النصل خاصة والخف والحافر تجوز لمعنى آخر. كذلك هنا المزابنة، العراية هي نفس صورة المزابنة المنهي عنها، يعني رطب بتمر مكيل، لكن رخص في العراية لسبب وجاء فيها الدليل. فالمزابنة هي بيع الثمر بالتمر كيلا، الثمر اللي يكون في رؤوس النخل والتمر اللي يكون مكيل في الأرض، ويكون فيها علتين، علة الغرر كما سيذكر مالك، وعلة الربا، لأن هذا التمر وهذا ثمر وما حققنا بالضبط صاع بصاع، ففيها العلتين. وبيع الكرم بالزبيب كيلا، الكرم العنب في أشجاره، والزبيب العنب الذابل اليابس، ففيها أيضا إن ما حققنا الكمية بالضبط فنخاف من مسألة الغرر ونخاف من مسألة الربا. هذا من حيث الأصل في المزابنة، لكن مالك الآن سيوسع لنا مفهوم المزابنة. ولذلك اللي يريد أن يكون عنده ملكة في البيوع يديم النظر في الموطأ، لأن يعني مالك ستلاحظ الآن يمثل ويذهب إلى أقصى نقطة ويدقق فيها ويكبرها حتى ينمو عندك مسألة معرفة الغرر معرفة الربا. الآن سيشرح مالك بعد قليل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالطعام. إما أن يكون هذا تفسير أبو سعيد وهو الأظهر الخدري، وهو أنصاري مدني مزارع يعرف ما هو معنى النهي، وإما أن يكون من دونه من هؤلاء الرواة. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، ثم فسر فقال المزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. هذا ليس تفسيرا حاصرا، هذا مثال عندهم، وسيذكر مالك الآن أنه يدخل فيه أشياء كثيرة، لكن هذا أوضح مثال له وما كان مثله. والمحاقلة كراء الأرض بالطعام، يعني استئجار أرض بيضاء لأزرعها والثمن الطعام، أعطيك ثمن مسمى. وتذكرون هذه بحثناها في مسألة المساقة والمزارعة، وكتبنا عندها صفحة 287 كتبنا عندها التفصيل. باختصار في آخر كتاب المساقة أن قلنا فيه 4 صور. الصورة الأولى استئجار الأراضي البيضاء بالذهب والفضة أو بالريال الآن حتى أزرعها، أجل صاحب أرض زراعية وقول خذ مني 500,000 وأنا بزرعها وببيع محصولها لمدة موسم واحد. إذن كراء بذهب وفضة، هذا جائز عند الأئمة الستة وعند جماهير العلماء. وسيأتي الآن قول سعيد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن كراء الأرض بالذهب والفضة أو بالدراهم. الصورة الثانية كراء الأرض أو تأجير الأرض والثمن ليس ذهب وفضة، الثمن شيء مطعوم، وهذا قلنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المطعوم اللي هو الثمن معلوم من غير جنس الخارج، يعني أنا الآن أزرع حنطة وأقول بعطيك تمر، أزرع بر وأقول بعطيك شعير من غير الجنس، فهذا يجوز عند أكثر العلماء إلا مالك. مالك يقول الطعام كله حتى لو كان من غير الجنس، حتى قال العسل واللبن لا يصلح، حتى لو قال بعسل بلبن ما يصلح. الصورة الثانية، وأنا ما أريد أن أطول فيها الشرح لأن سبق شرحها وارجعوا للشريط. الصورة الثانية أن يكون الثمن مطعوم معلوم من نفس الجنس، يعني أنا بزرع بر وأقول الثمن أبعطيك ألف بر، ألف صاع بر أو مئة ألف صاع بر كذا، وهذا يقول ممنوع عند أحمد ومالك، إن ما يجوز أني أكريها بطعام من جنس الخارج. الصورة الثالثة وهي صورة دقيقة، اللي هي أن أجرها بجزء مما يخرج منها، يعني يقول لك الأرض البيضاء هذه يزرعها والثمن لي ربع المحصول منها، فهذه يقول أحمد نص على الجواز وأكثر العلماء كلهم على المنع، لأنها إجارة بعوض مجهول. الآن حال العقد مجهول، كم بيخرج منها ما تدري. هذه ثلاث صور. الآن نرجع إلى أصلنا وتكون واضحة، فيكون المحاقلة كراء الأرض بالطعام، ويكون معنى الطعام عند مالك إنه سواء كان من نفس الجنس أو من غير الجنس، وعند غير مالك أن يكون الطعام من نفس الجنس، أما من غير الجنس يجيزونه كما على التفصيل السابق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. شوف سعيد ذكر صورتين للمحاقلة. الصورة الأولى تكون نفس المزابنة لكنها في الحب، والمزابنة في التمر أو في الثمار. فإذا كان بعت ثمر بتمر سميناه مزابنة، وإذا بعت زرع على سنبله بحب مكيل سميناها محاقلة، فيكون نفس الصورة مع اختلاف نفسه. إذا كانت في الحبوب محاقلة، وإذا كانت في، لأن مأخوذة من الحقول، والمزابنة مأخوذة من الزبن الدفع، ومنه الزبانية فسميت مزابنة لذلك، كأنه يدفع عن حقه أو كأنهم دفعوا النهي اللي فيها. والصورة الثانية استكراء الأرض بالحنطة، ذكر سعيد المسيب أن هذا داخل في المنع، وهذا يقوي قول مالك أنهم إذا كان الثمن حنطة مهما كان اللي بتزرعه، يعني ممنوع بالطعام مطلقا. نعم. قال مالك قال ابن شهاب سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك. هذه الصورة الأولى، إذا كان بالدراهم ما في بأس، لأن ما تدخل في التفاضل وقاعة الربا ولا تدخل في الغرر، أعطيه دراهم معلومة وأنا ونصيبي، إن الله كتب لي في الأرض هذه موسم طيب وزراعة طيبة يمكن أرد دراهمي وزيادة، وإذا الله ما يسر مثلي مثل التجار، التجارة ربح وخسارة. أما هو ضمن حق، أخذ الدراهم وسلمني الأرض وأنا أزرع وتكسب فيها، أطلب فضل الله فيها، هذه غير الاشتراك اللي هو مساقاه ومزارعة، هذاك اشتراك، لكن هنا لا، تأجير. نعم. وتقدم شرح، الآن سيشرح مالك المزابنة ويوسع مفهومها. نعم. قال مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. نعم. يقول مالك ليس في التمر ولا في الكرم ولا كل شيء جزاف يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، ثم سيشرح. نعم. فذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله، هي إما فذلك وإما كذلك، لأن مالك يذكر صور المزابنة. الأول أنك تبيع الجزاف بشيء مسمى، أما لو اشتريت الجزاف بالدراهم ما في بأس، أنك تأتي الجزاف معناه صبرة، تأتي لصبرة ما تدري عن كيلها، لكن تقول الصبرة هذه أباخذها بكذا بدراهم ما يخالف، أو بشيء من غير الجنس. أما تأتي الجزاف وتشتريه بشيء واضح مسمى معدود أو مكيل من نفس الجنس، فيقول مالك في كل شيء. ثم قال كذلك أن يقول الرجل للرجل، يجي الصبرة ويقول أنا بشتري منك الصبرة هذه على أنها 1000 صاع وهذه الدراهم، إن زادت عن 1000 فهو لي، وإن قصت عن 1000 أنا أعطيك الدراهم، أعطيك الأصع الناقص. فيكون هذا مراهنة، صورته صورة قمار. يأتي عنده صبرة ويقول هذه أنا بشتريها منك على أنها 1000 صاع وأنا وحظي، إن زادت يمكن تسود عن 1100 صاع تكون لي، بعطيه قيمة 1000 ويمكنها تنقص أعوضك الآصر. فيقول مالك هذه مزابنة. شوف كيف يقول الآن. كذلك أن يقول الرجل للرجل، يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة والتمر وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط والنوى. الخبط، الخبط هو يعرفون أهل البلوة يخبطون الورق ويطيح الورق على أساس يطعمون هالبل، إذا ما لقيت في الأرض كلا يخبطون الخبط، وبعض الناس يبيع الخبط هذا. والنوى معروف، والقضب، القضب هو العلف ليس القصب، القضب هو العلف. قال تعالى في سورة عبسة وقضب عنبا والعصفر معروف، والكرسف القطن والكتان والغزل، المهم أي سلعة من السلع. أو يكون للرجل السلعة من الخبط والنوى والقضب والعصفر أو الكرسف أو الكتان أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب تلك السلعة، كل سلعتك أو مر من يكيلها، أو زم من ذلك ما كان يوزن، أو اعدد من ذلك ما كان يعد، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رطلا، أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، وما زاد على ذلك فهو لي، أضمن ما نقص من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون لي ما زاد، فليس ذلك ببيع، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار يدخل هذا. والقمار نقطة، هذا واضح الصورة الآن، إنه قامر هو، جيت وقلت الصبرة هذه بشتريها على أن 1000 وادفع قيمة 1000، إن زادت فيه لي وانقصت فيه علي، هذا قامر. قال مالك هذه ليست بيع، هذا ليس بيع، هذا غرر ومقامرة ومخاطرة، يمكن تطلع الصبرة هذه 1200، يمكن تطلع 800، يمكن لا بد، يا أما أن يشتريها بغير جنسها ويأخذها بيع عادي، يا أما أن يشتريها بدراهم، أما هذه مزابنة، سماها مزابنة. لكن في صورة تشبهها وليست مثلها، لو واحد وكلك وقال خذ سيارتي دي وروح بعها وأنا أبغى فيها 10، وإن زاد شيء فهولك، إن زاد شيء من 10 فهولك، بس ما قال النقص عليك، هذه ترى تشبهها. لو قال السيارة دي جيب لي فيها 10، يمكنها إن شاء الله تسام 13 خذ 3، يمكنها تسام 7 ادفع 3 من عندك، فيكون أنا قامرت، أنا يا الوكيل هذا قامرت، يمكن كذا يمكن كذا. أما لو قال بعها 10 وإن زاد شيء فهولك، وحمد الله سيمة 12 13 هو أعطاني الزايد، أخذها أنا الزايد هذا لأنه رضي عنه، بس أيضا استطابة أخبره بعد، أقول تراه جاب 13 والثلاثة هذه أنت حللتها لي، كل ما تطيب النفوس أحسن، هذه لا تشبه هذا. ثم قال مالك يدخل في هذا أن يشتري. نعم، يدخل في هذا أن يشتري منه شيئا بشيء آخر، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن تلك السلعة نقصت من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص من ذلك بغير شيء أعطاه إياه، فإن زادت تلك السلع على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن أخرجه. نقطة، يعني كأنه يشرح ما مضى، يعني كأنها ليست صورة، إلا إذا تأمل الإنسان وطلع صورة أخرى ولو كان يشرح. فيقول إن نقصت السلعة من التسمية اللي سماها أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير شيء أعطاه، وإن زادت أخذ الرجل من مال رب السلعة ما زاد بغير شيء أعطاه، ثم ذكر الآن التعريف اللي نحن نذكره من 3 أسابيع لأكل المال بالباطل. شوف كيف عرف مالك، قال فأخذ مال الرجل باطلا بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه. هذا ضع تحت خط كل السطر هذا من عند فأخذ، وقل هذا تعريف أكل المال بالباطل، إنه أخذ مال الرجل باطل بغير ثمن ولا هبة اللي قلنا اللي هو ولا تبرع وغير طيبة بها نفسه. هذا هو أكل المال الباطل، إنه يأخذ منك شيء وما يعطيك مقابل وأنت ما تبرعت. لو أنك أنت متبرع كان مقابلك في الآخرة إن شاء الله، لكن هو أخذ منك فلوس وما أعطاك مقابل وأنت غير متبرع، هذا هو أكل المال بالباطل. ولذلك العلماء لما حرموا التأمين بكل صور إلا التبرع لأنه مستثنى في أكل المال الباطل، لأنهم قالوا أنت الآن شركة التأمين تأخذ منك سنويا قسط تأمين، هالقسط هذا هل أنت متبرع به؟ لا. إذن أنت معاوض، طيب وش أعطوك مقابله؟ أعطوك سلعة؟ لا. أعطوك منفعة بيت يسكنونك؟ لا. جابوا لك حراس يحرسونك حتى لو ما حصلك؟ لا، ما أعطوك شيء، أعطوك خيال. إذا جاك شيء تجينا، وإذا ما جاك شيء تروح فلوسك. ولذلك العلماء، هيئة كبار علماء عندنا بالإجماع عام 97 هجري على حياة الشيخ بن حميد وبن باز كلهم قالوا كل التأمين حتى اللي سمى تعاوني محرم إلا إذا كنت متبرع، ما تطلب منهم يرجعوا لك شيء ولا تطلب منهم استثمار ولا شيء، متبرع مثل صندوق العائلة. الآن بعض العائلات عندهم صندوق والموظفين يحط 100 ريال في الشهر وينساها، ما عاد ترجع له، حتى لو انحل الصندوق يتصدقون به ما عاد ترجع له صدقه. هذا هو التأمين يصلح، أما أي معاوضة ولا ترجيع ولا هذا ما يجوز، هذا تعريف أكل مال بالباطل. نعم. قال فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. ترى مالك يطيل في هذه حتى ترسخ، لأن مسائل البيوع تحتاج نظر وتأمل ورسوخ فيها، والآن سيعيد نفس الصور أو قريب منها حتى يرسخ لك اللي يريده. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه. نعم، يجي الطاقة، تعرفون الطاقة اللي هي لفة هذه، ويقول الطاقة هذه تفصل 4 ثياب، هذا معنى ظهارة قلنسوة، يعني الطاقة هذه تفصل 4 ثياب 5 ثياب، إن زادت لي وانقصت علي، نفسه مقامرة. نعم. وما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فهو لي. أو يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص وصفته كذا وكذا. يقول الخامة هذه قماشك هذا أنا أضمن لك فيه مثلا يطلع 4 ثياب، كل ثوب صفته كذا وتفصيله كذا، ثم يقول ما نقص علي وما زاد لي. فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد علي ذلك فهو لي. على ذلك فهو لي. وما زاد على ذلك فهو لي. نعم. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود الإبل أو البقر، أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه. الإمام هو المقاس، يسمونه إمام لأنه يقتدى به في المقاس هذا، فيعطيه مقاس معين ويقول جلودك هذه تقطعها على هالمقاس هذا وتجي 20 جوز من الأحذية، إن زادت فيها لي وإن نقصت أنا أدفع النقص. كلها مقامرات، بس مالك يكثر الأمثلة حتى تعرف. نعم. فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له حب البان كان يطلعون منه الزيت. نعم. أعصر حبك هذا فما نقص من 100 رطل فعلي غرمه، وما زاد فهو لي. فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النواء أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القضب أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط مثل خبطه، وهذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله، والعصفر مثل ذلك، والكرسف والكتان والقضب أيضا مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. إذن فيها علة الغرر كما قال مالك وأكل مال الباطل، وإذا كانت الأشياء ربوية أيضا فيها علة الربا إلا في العرايا. نعم. جامع بيع الثمار. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمى فلا بأس به إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك مثل راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيله منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، ولا يكون بينهما بيع، لأنه لم يتمكن من القبض، أعطاه الدراهم وذاك ما أعطاه الزيت، فيكون يرجع له دراهمه انشقت الراوية، هو قال من هذه الراوية أو من هذه الجرة من العسل. يقولون العلماء صور البيع على يعني أحد الاعتبارات أربع صور: إما صور أعيان حاضرة، يقولك هذه السلعة هذا النوع واضح، وهذا أكثر البيع، تجي وتشتري شيء حاضر، هذا نوع. النوع الثاني تشتري على الصفة، وهذا لا يجوز إلا في الأشياء التي لا تختلف الصفة، مثل أراضي، مثل عقار، شيء ما شفته لكنه يقولك أرض في المخطط الفلاني مساحتها كذا، واجهتها كذا، شوارعها كذا، يمكن تشتريها حتى لو ما شفته، لأن خلاص الآن يندر أن يكون فيها غرر، أنت عرفت الموقع عرفت، بس يبقى مسألة هل هي مدهونة غير مدهونة، هل فيها عيب. فلذلك الأصل أنك ما تشتري شيء تشوفه أو ترسل أحد يشوفه، لكن يجوز بيع الموصوف المعين ولك خيار الرؤية، أنك إذا رأيت لك الخيار إذا كان فيه عيب، لكن في أشياء نادرة. وبعض العلماء يمنع البيع بالوصف إذا كان شيء معين، هذا النوع الثاني. النوع الثالث السلم، والنوع الرابع السلف، وأهل المدينة يفرقون تفريق دقيق بين السلم والسلف. السلم إذا كان تدفع، اللي هو السلم المشهور، تدفع دراهم وعلى تمر بعد ستة شهور في الموسم تمر معين، لكن ليس من هذا النخل بعينه، لا، اللي في ذمتك 1000 صاع تمر وخذ دراهمه من الآن بسعر أنقص منه في وقت، وغيره. السلم المشهور، السلف هو اللي يسمونه بعض المتأخرين الاستجرار، وسيأتي الآن في المسألة اللي بعده إن بعض الأشياء ما يمكن إني أنا أعطيه الدراهم وأنتظر بعد 6 شهور وأخذها سواء، مثل التمر لا، بعض الأشياء ما تصلح إلا طازجة، ما تصلح إلا رطبة، خباز، الجزار، راعي الفواكه، راعي البقول، راعي كذا. فأنا وش أسوي إذا جاني الآن؟ الناس يفعلون العكس، يأخذ بالدين وإذا جاء الراتب يسدد، يروح يسدد البقال ويسدد راعي الفاكهة ويسدد راعي الخبز، لا، في عملية بالعكس، إن إذا جاني الراتب أروح الراعي الخبز وأقول هذه 500 ريال وتراني كل يوم بسحب منك خبز شيء أسميه، وراعي الفاكهة وراعي اللحم، المفروض راعي اللحم إذا كان يبيع الكيلو للناس ب25 يبيعنا ب20، ليش؟ لأن أعطيته الدراهم مقدم يستفيد منها. فهذا النوع الرابع هو السلف، هذا يجوز لكن بشرط أن يسمي كم يأخذ منه في اليوم ويسمي هذا، حتى ما يدخل في الغرض، يقول خلاص الدراهم عندك، ويوم يجي يقول عطني 10 كيلو يمكن ما عنده، يوم يقول عطني 5 يقوم يعطيك، يعيل لي يقول ترى بسحب منك يوميا كذا. هذه 4 أشياء كلها من البيوع الجائزة: أعيان حاضرة، شيء موصوف معين، شيء موصوف في الذمة، شيء موصوف يؤخذ يوما بيوم، 4 أشياء. وأهل المدينة يسمون الثالث سلم والرابع سلف. وش قال مالك؟ وقال مالك: وأما كل شيء كان حاضرا اشتري على وجهه، مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. ما في بأس إذا كنت تأخذ يوم بيوم، ما في بأس، بس شيء واضح. طيب عندنا إشكال الآن، دراهمي عنده، لو مثلا انتهت الفاكهة اللي أنا متفق معه عليه أو الخبز أو اللحم أو سكر الدكان هو وأخذ الدراهم، في إشكال؟ مثل الإشكال يحصل في العكس، إن صاحب البقال الآن يروح لأهل الحي وبعضهم شد من الحارة وما سدد وبعضهم كذا، العكس هنا لا، صاحب الدكان هو اللي صار عنده مشكلة. طيب شو نسوي الآن بالدراهم؟ هو أنا أعطيتك، أنا ما قلت لك كل يوم بخمسة، لا قلت لك الألف هذه ترى بسحب منك يوميا كذا وكذا فاكهة. والآن خلص ولا سكر الدكان ولا جاء حفريات وقال والله ما عاد نبايعين الحفريات، الآن مشكلة عندها الدكاكين، قالوا ما عاد نبايع لين تنتهي الحفرية، خسرانا. يقول مالك: فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، أو جاء أي عذر البايع، حفرية ولا خلص ولا غير النشاط ولا غيره، وش يسوي؟ رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، يحسبون كم راح وكم بقى ورجع له فلوس. نعم. أو يأخذ المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها، اللي هو الصلح، يقول باقي لك 200 ريال 300 ريال، خذ من هالفواكه خذ من هاللحم مقابل الباقي، يتراضيان وينتهيان. نعم. ولا يفارقها حتى يأخذها، ولا يفارقه حتى يأخذها، ما يفارقه إلين يستلمها، ترى هذه مسألة مهمة حتى ما يقع في بيع الدين بالدين. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، لأن أصل الدراهم وينه؟ الدراهم هي دين معطيه إياه وباقي له الآن عنده ما يقابلها، فقال أنا خلاص أصلح أنا وياك على شيء معين أعطيك إياه بعد جهر، صار دين بدين، ما يصلح الكالئ بالكالئ. نعم. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه لا خير فيه، ولا يحل فيه تأخير. نقطة. أول شيء الأجل مكروه ولا يحل فيه تأخير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن من يبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم، ويبيع بالدراهم ويقبض بالدنانير، وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا بأس بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء، لأن الآن لو تفرقوا بينهم شيء دخلوا في الدين بالدين. أنا مثلا شريت سيارة، مثلا لو واحد مثلا اضطر للسفر الخارج واشترى من واحد سيارة $10,000 دين، واستخدم السيارة وبعدين بعد فترة جو هنا، هذا يطلب هذا $10,000، فقال والله الآن ما في دولارات في المملكة، ميب جاهزة وميب حاضرة، لكن معروف سعر الدولار 3.75، أبعطيك 37,500، مع أن هذا ليس الدين الأساسي، هذا صرف، يصلح أن يعطيه 37,500 ريال مقابل $10,000 اللي في ذمته، بس بشرط أنه ما يبقي من 37,500 ولا ريال، لأن لو بقى منها شيء دخل في بيع الدين بالدين، هذاك دين ثم باعه بدين، وأحيانا الأجل بيصير عليه زيادة وندخل في مسألة الربا. فقال: ما لم يفترقا وبينهما شيء، إذا هم بيتصارفون يخلصون. كذلك مالك هنا قال: إذا بقى شيء وبيصلح يأخذه ما يخلي عنده. نعم. ولا يصلح إلا بصفة معلومة، هذا شرط آخر غير الأجل، إن ما في أجل ما يصلح أصل العقد اللي هو الاستجرار إلا بصفة معلومة، كم باخذ منك وش أخذ منك في الشهر يوم بيوم. ها. فإن اشترى شيئا إلى أجل فلا يصلح أن يسلف فيها إلى أجل معلوم يضمن ذلك، البائع للمبتاع، ما يصلح إذا اشتريت لأجل أنك تروح أنت تسلفها إلى أجل. نعم. ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها، السلم والسلف النوعين هذه إذا كانت نوعين ما يصلح في أشياء معينة، يعني مثلا ما تقول للجزار هذا فلوس كل يوم ما باخذ منك لحم من غنم آل فلان اللي هم يبيعونك، طيب إذا ما باعوا صار غرر، لا تقول أنا باخذ من كل يوم لحم مثلا، وتحدد مثلا لحم نجدي غنم نجدي طيب كذا، لكن ما تقول من غنم فلان، ما يبيعه، يمكن ما يبيع يمكن ينتهي. كذلك هنا ما يصلح من تمر فلان إذا كان سلف، لا تقول تمر مسمى. نعم. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. واضح الصورة؟ يقول الرجل اشترى من رجل حائط أو ثمر حائط فيه ألوان من النخل، عجوة وكبيس وعذق مثل ما نقول أن خلاص وغير ذلك، فيستثني منه ثمر نخلها أو نخلات يختارها من نخله. العبارة هذه يصير فيها أشكال، ولذلك هم يقولون في رواية ابن بكير والرواية الثانية ما قال كذا مالك، لأن حتى يتضح الآن الشرح، قال: فيشتري المشتري ثمر نخله ونخلات يختارها، يعني يجي المشتري يقول ترى أنا بعطيك دراهم وأنا بحدد اللي أنا باخذه، ليس البائع هو اللي يستثني، لأن استثناء البائع سبق في أول الدرس اليوم. شوف الآن كيف يفسرها مالك على التعديل في التصحيف هذا، فيشتري منه وليس فيستثني منه، يشتري المشتري منه ثمر نخلة أو نخلات يختارها من نخلة. أيوة، فيشتري منه ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله، فقال ذلك لا يصلح منه، لأنه إذا صنع ذلك المشتري، نعم، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها 10 آصع، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه 15 صاعا ويرد فيه 10 آصع من الكبيس، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلا. نقطة، إذن يكون في علة الربا الآن، صار فيه تفاضل، وأيضا يكون في عدلة غرر. ثم مثل فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه الصبرة من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، اثني عشر صاعا والكبيس 10 آصع، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء، وقد وجب له البيع، فهذا لا يصلح. ليس إذا اختار يشتري خلاص يرتفع الغرر، لو أنه قال أنا بحدد الآن وش بختار وبعدين، لا، هو يقول أنا بعطيك الآن عنده أنواع من التمر، أبعطيك دراهم مسماه وأنا اللي بختار، يقول وجب البيع بيننا، هذا فيه نوع غرر، واضح الغرر فيه. نعم. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ هذا أيضا نفس المشكلة اللي قلناها قبل قليل في صاحب الدكان، قد تكون في صاحب البستان وليس الدكان، أنه أخذ دراهم الرجال على أساس أن في ذمته كذا وكذا من التمر، بعدين ما ذهب الرطب أو حصل عاهة. نعم. فقال يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما، فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا تفارقه، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. نعم، مثل قوله، وأيضا الفاء الثانية خطأ، هي قاف، فلا يفارقه، مثل قول عليه الصلاة والسلام ما لم يفترقا وبينهما شيء، إذا أصلحوا على أن الباقي يأخذ به شيء يخلص، ما يخلي أجل، الأجل هذا بيجر زيادة، دائما بقاء الأجل يجر زيادة، وأيضا أن هذا خلاص، الآن مثلا أنا أعطيته صاحب بستان وأعطيته 1000 ريال في أول الموسم، قلت كل يوم بجيب المخرف وبخرف لي من الرطب هذا، كل يوم مخرف وأعطيته مقدم، وفعلا بديت كل يوم أجيب مخرفي وأطلع عن خلا وخرف، يوم جاء بعد مثلا ما انتهينا وسط الشهر وأنا معطيه الدراهم حق الشهر كامل، حصلت آفة وخرب الباقي، يقول مالك والعلماء يجون يصطلحون على كم راح من الفلوس وكم بقي، اللي بقي ذا يوم ما يرجعه مثلاً 500 ريال 400 ريال، يا أما يصلحون إن يأخذ بداله شيء ثاني، بس إذا صلحوا يأخذ شيء ثاني لازم يستلمه مباشرة، ما يبقي عنده حتى لا يكون دين بدين وحتى لا يكون الأجل يجر زيادة. نعم. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلته بعينها أو يؤاجره غلامه التاجر أو الخياط أو العامل لغير ذلك من الأعمال. شوف ترى بعينها المسألة هنا أهم شيء، كلمة بعينها، في عندنا صورتين، واحد اتفق مع جمال ولا حمال ولا كداد ولا قال توصلني لمكة، ما قال له على هذه السيارة، قال توصلني لمكة، خلاص هذا إجارة في الذمة، أنا أوصلك لمكة بسيارة معروفة، وإذا خربت أوصلك لغيرها، العقد على أني أوصلك لمكة. في صورة ثانية لا، يقول توصلني المكة على هذه السيارة، شوف العقد هذه ترى تختلف، لأن لو قال على هذه السيارة لو وصلوا نصف الطريق وتلفت السيارة ولا تعطلت خلاص انتهى العقد، لأنه عين السيارة. أما ذيك لا يبدل له. شوف ايش يقول الآن، أو قال مثلا يبني لي هذا المقاول بعينه، أنا ما أبغى إلا العامل هذا، ثم العامل سفر. هو ما قال أي عامل لصاحب المؤسسة، لا، قال السيراميك أو السباك أو الكهرب يسويها فلان، هذا العقد اللي بيننا، سفر، مات، مرض، وش الحل الآن؟ نعم. أو يكري مسكنه أو يتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراءة تلك الراحلة أو العبد أو المسكن، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة إجارة العبد أو كراء الراحلة أو المسكن الذي أسلفه بما بقي من كراء الراحلة أو إجارة الغلام. نعم، إذا كان ما بعد بذل الإجارة يرد الأجرة كاملة، يعني ما يمكن تطبيق العقد، مات هذا اللي متفقين عليه أو رحل. إذا كان بدأ، لو فرضنا أن السباك بدأ يشتغل ثم رحل في وسط العمل أو حصل له ظرف وسافر، طيب العقد بينه على أنها السباك هذا بعينه، والآن قد يشتغل نصف الشغل، نأتي نحن إذا ما رضي نجيب لجنة أو ناس نحكمهم في الحي ويقول كم راح من الشغل وكم بقي. اللي بقي إذا يا ما يرجع فلوسه يا ما يتصالحون على شيء معين بس يعطيه إياه الآن كما في الصورة السابقة. نعم. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد إليه النصف الذي بقي له عليه، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر من ذلك فعلى حساب ذلك يرد إليه ما بقي له. نعم. وقال مالك: لا يصلح السلف في شيء مثل هذا بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ويقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من ذلك فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ولا يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. نعم، لأن التأخير والأجل يزيد الغرر. أما لو كان في الذمة ما يخالف، أنا مالك إلا شغلك على الوصف حتى لو تأخرت، لكن إذا أنت تشترط أنه بهذا يبدون، لأن لو قلت بهذا وبعد فترة تزيد الاحتمالات، كل ما تأخر تزيد الاحتمالات أنه يسافر أنه يجي لغرض، فيقول إذا حدد يبدؤون مباشرة. نعم. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك. هذه الميزة، قال وتفسير ما كره، يعني تقول طيب ليش المنع، يقول لك هو. نعم. وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة ضعت تحت خط، يعني راحلة مسماة فلانة، الناقة فلانة هي اللي أنا أبغى تودين للحج، ما أبغى غيرها، فلانة فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان. أعطاه الدراهم، وحنا الآن كم شهر 3 ولا شهر 4، أعطاه الدراهم على أنه في الحج أستاجر منك فلانة، يكون فيه مشكلة الآن سيوضح مال. نعم. أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة ميسرة لذلك الأجل الذي يسمى له فهي له بذلك الكرى، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت على وجه السلف عنده، تكون الدراهم كأنها سلف كأنها قرض. نعم. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض، من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من أمر الغرر، والسلف الذي من أمر الغرر والسلفي من أمر الغرر والسلف الذي كره وأخذ أجرا معلوما. نعم، يقول مالك إذا كان بدأ وقبض خرج من غرر، أما إذا جعل فترة طويلة يمكن تؤول إلى قرض، والقرض هذا يمكن يأخذ عليه دراهم، يكون فيه شيء مكروه. نعم. قال مالك: وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. يقول يشبه عهدة الرقيق اللي تقدم، أني أخذ رقيق وأدفع دراهمه وخلال سنة إذا حصل بعيب فيه عهدة، فهذا ما يكون فيه غرر لأن عندي ضمان لمدة سنة في الرقيق اللي تقدم في الأسبوع الماضي، لكن هنا لا، أعطيه دراهمه وأنا أنتظر سنة كاملة لين تأتيني الراحلة فلانة، فيكون الغرر أكثر. نعم. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى منه راحلته بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح. فقد عمل بما لا يصلح، ثم فسر فقال: لا هو قبض ولا هو سلف، قرض واضح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون له ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. نعم، لا هو لو بسلعة واضحة يقبضها الآن، ولا هو بسلف يكون في الذمة، أصبح مخلوط. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويرزقنا الحلال المحض ويكفينا الحرام والشبهة، وأن يبين لنا الحق ويدلنا عليه ويعيننا عليه، وإن شاء الله بين الإذان والإقامة نقرأ في الكتاب الثاني. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.